بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية. عنوان الدرس: الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب المضاف إليها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ناصر عبده المؤمن ومؤيده وكافيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم الدرس التاسع من دروس كتاب الزهرة الندية في شرح نظم المجرادية. وموضوع الدرس: الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب المضاف إليها. نبه عليها الناظم رحمه الله بقوله: وقل إن يضف شيء لها الجر حكمها، كيوم أتى زيد أخو الفضل والعلا، ومهما أتت من بعد حيث وإذ إذا، ولما فجر حكمها عند من بلا، وذلك في لما على قول فرقة رأوا أنها اسم مثل حين تنزلا. تعرض الناظم رحمه الله في هذه الأبيات إلى بيان حكم أو إلى حكم الجملة الرابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب وهي المضاف إليها، وبين حكمها وهو أنها لها محل في محل جر بالإضافة إلى شيء إلى كذا. وقل إن يضف شيء لها الجر حكمها، فحكمها الجر أي أنها في محل جر، فهي يضاف أو هي تضاف حين تقع بعد ظرف من الظروف. الجملة هنا تضاف حين تقع بعد ظرف من الظروف أو اسم زمان، لأن ما بعد الظرف لا يكون إلا مضافا لفظا أو تقديرا، كل ما يوجد بعد الظرف فهو مضاف أبدا بلا خلف. والفرق بين الظرف واسم الزمان أن الظرف لا يكون إلا منصوبا، واسم الزمان يتصرف فيرفع وينصب ويجر. نبه على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة حيث قال: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية وشبهها من الكريم. وما يرى ظرفا تارة وغير ظرف تارة فذلك هو المتصرف من الظروف في العرف، وغير ذي التصرف أي الذي لا يتصرف وهو الذي لزم الظرفية وشبهها من الكريم، أي أنه يبقى منصوبا على الظرفية. فنحو قولك نحو يوم ومكان وما أشبههما يستعمل ظرفا وغير ظرف. تقول إذا استعملته ظرفا: صمت يوم الخميس، فيوم منصوب على الظرفية. وتقول في المكان: جلست مكانك، فمكانك منصوب على الظرفية. وتقول إذا صرفته: هذا يوم الخميس، هذا مبتدأ ويوم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وتقول هذا مكانك، فمكانك مرفوع على أنه خبر، وهكذا. أما نحو قط وعوض وشبهها وسحر ليوم بعينه فهذه لا تفارق الظرفية، لا تفارق الظرفية، فهي دائما منصوبة على الظرفية. على أي، فمتى أضفت الجملة إلى الظرف المتصرف وغير المتصرف فهي في محل جر على الإضافة، تقول في الجملة لها محل في محل جر لأنها مضافة. ولذلك قال الناظم رحمه الله: وقل إن يضف شيء لها الجر حكمها، قل الجر حكمها، أي حكمها الجر. ثم مثل بقوله: كيوم أتى زيد أخو الفضل والعلا، فيوم ظرف زمان، وأتى فعل ماض، زيد فاعل، فجملة أتى زيد في محل جر على الإضافة. قال: إن يوضف شيء لها، معناه أن ما أضيف إلى الجملة من الظروف فيحكم للجملة بأنها مضافة، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. مثال الاسمية قول الله تعالى: يوم هم بارزون، هم مبتدأ، بارزون خبره، الجملة من المبتدأ والخبر في محل جر على الإضافة. ومثال الفعلية قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه، فجملة يفر المكونة من الفعل والفاعل لها محل في محل جر بالإضافة. وقول الله تعالى: هذا يوم، يوم هذا يوم، أو يوم ينفع الصادقين صدقهم، هو مثال للجملة الفعلية. وفي قول الله تعالى يوم قراءتان: الأولى رفع يوم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والثانية فتحه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالرفع على الإعراب والفتح على البناء، والراجح الضم، الراجح الضم، هذا يوم، والفتح مرجوح لأن الظرف أضيف إلى فعل مضارع، والفعل المضارع معرب، لأن القاعدة أن ما جرى من اسماء الزمان مجرى إذ فأضيف إلى الجملة جاز فيه البناء والإعراب، لقول ابن مالك رحمه الله: وابن أوعرب ماك إذ قد أجري، واختر بناء متلو فعل بني، وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب، ومن بنى فلن يفند. فما ولي ما يبنى، فالمختار فيه البناء، فما جاء قبل ما يبنى من الظروف المختار فيه البناء، أي ظرف أضيف إلى مبني فالمختار فيه البناء، وذلك كالفعل الماضي نحو قول الشاعر: على حين ألهى الناس جل أمورهم على حين، فحين مبني لأنه أضيف إلى فعل مبني وهو ألهى، فألهى فعل ماض مبني على فتح المقدر، فالمختار في حين البناء، فتقول على حين ألهى الناس. ونحو على حين يستفضين كل حليم، المختار فيه البناء كذلك، لأن الظرف وهو حين أضيف إلى فعل مبني وهو يستفضين. أما نحو كريم على حين الكرام قليل، فالمختار الإعراب لقول ابن مالك وقبل فعل معرب أو مبتدا، فحين هنا جاء قبل المبتدا وهو الكرام أعرب، فالمختار الإعراب. لكن من بنى فقال على حين الكرام فلن يفند، لكن المختار الإعراب لإضافة الظرف إلى الاسم المعرب. واعلم أن من الظروف ما يضاف إلى المفرد تارة وإلى الجملة تارة، كيوم، فتقول صمت يوم الخميس، وتقول جئت يوم جاء زيد، فيضاف إلى المفرد كيوم الخميس ويضاف إلى الجملة كجئت يوم جاء زيد. ومنها ما يضاف فقط إلى الجملة، منها ما يضاف إلى الجملة فقط كحيث وإذ وإذا ولما، التي أشار إليها الناظم بقوله ومهما أتت من بعد حيث وإذ إذا ولما، فجر حكمها عند من بلى، عند من بلى أي عند من جرب اختبر. أما حيث فإنها ظرف مبني على الضم على اللغة المشهورة، وفيها حيث وحيث، فهي مثلثة الساء، وحركتها ليست حركة إعراب لكنها لغة، هذه الحركات التي تغيرت من الضم إلى الفتح إلى الكسر ليست حركات إعراب ولكنها حركات بناء، فهي لغات. وفيها كذلك حوث بالواو، وهي لا تضاف إلا إلى الجملة، وجاء شاذا قول الشاعر أما ترى حيث سهيل نجما طالعا، وتضاف إلى الجملتين الاسمية والفعلية، نحو جلست حيث زيد جالس، فجملة زيد جالس في محل جر بالإضافة. ونحو قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فجملة يجعل رسالته في محل جر. وأما إذ فتضاف إلى الجملتين، نحو واذكروا إذ أنتم قليل، فأنتم قليل جملة اسمية في محل جر بالإضافة إلى إذ، ونحو واذكروا إذ كنتم قليلا، فكنتم قليلا فعلية مضافة لإذ، وهي ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان، بخلاف التعليلية والفجائية فإنهما لا يضافان لأنهما حرفيتان. وأما إذا فهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وتضاف خاصة إلى الجملة الفعلية، نحو قول الله تعالى إذا جاء نصر الله، فجملة جاء نصر الله في محل جر بالإضافة لإذا، ولا تضاف إلى الجملة الاسمية. أما نحو قول الله تعالى إذا السماء انشقت، فالفعل مقدر يفسره ما بعده. وأما لما فعل رأي أبي بكر بن السراج وأبي علي الفارسي وأبي الفتح بن جني القائلين بأنها اسم كحين كما قال الناظم رحمه الله، وذلك في لما على قول فرقة رأوا أنها اسم مثل حين تنزل، رأوا أنها اسم. ويجب تقييدها بلما الزمانية، وقد وقع الخلاف فيها هل هي بمعنى حين أو بمعنى إذ، فذهب الثلاثة الذين ذكرنا إلى أنها اسم بمعنى حين، فلذلك أضيفت إلى الجملة. وذهب ابن مالك ومن معه إلى أنها بمعنى إذ، ومنهم من يجعلها حرفا للربط فلا يضيفها لأن الحروف لا تضاف ولا يضاف إليها. فهذه الأسماء والظروف إذا أضيفت إلى الجملة فالجملة لها محل في محل جر بالإضافة، لأنها تحل محل مفرد مضاف، لأن ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما بلا خلف. وقد اكتفى الناظم رحمه الله بهذه الأسماء لشهرتها، وهي حيث وإذ وإذا ولما اكتفى بها لشهرتها. وهناك أسماء أخرى تلحق أو تلحق بها، فمنها بين وبينما، تقول بينما زيد قائم أتيته. وزاد ابن هشام في المغني لدن وريس وريس. أما لدن فهو اسم لمبتدأ أو لمبدأ الغاية، اسم لمبدأ الغاية زمانا أو مكانا، ويضاف إلى الجملة جوازا، نحو لدن وقع كذا وكذا، لدن وقع كذا وكذا. وأما ريس فهو مصدر راس بمعنى أبطأ، ويجوز إضافته إلى الجملة الفعلية، لكن يشترط في فعلها أن يكون متصرفا مثبتا. يقولون وهذا تسمعونه كثيرا، ريثما يجيء فلان، أو ريثما أفعل كذا وكذا، فالجملة بعدها في محل جر. فهذا معنى قول الناظم عليه رحمة الله تعالى وقول إن يضف شيء لها الجر حكمها، كيوم أتى زيد أخو الفضل والعلا، ومهما أتت من بعد حيث وإذ إذا ولما فجر حكمها عند من بلى، وذلك في لما على قول فرقة رأوا أنها اسم مثل حين تنزل. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.